إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من السنن الإلهية التغير، فالتغير من سنن الله تعالى في خلقه وأرضه، وقد دل على ذلك كثير من النصوص من الكتاب والسنة، ومنها ما أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم الغداة ثم وعظهم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والشاهد في الحديث وكله شاهد قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن التغير يحدث من بعده، وأن الأمة سيصيبها ما يصيبها بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد نعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاختلاف الذي يقع والتغير الذي يحدث من بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنعوت منها الكثرة: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن التغير الذي يقع في الأمة علاجه وإصلاحه بالكتاب والسنة، بما ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة. ففي رواية ابن ماجه لهذا الحديث: وإني قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن التغير حاصل، وأن علاجه بالدين وهو الإصلاح. فهذا نص من النصوص التي تدل على أن التغير واقع حاصل في أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا ما أخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن سالم قال: سمعت أم الدرداء تقول: دخل علي أبو الدرداء وهو غضبان، فقلت ما أغضبك؟ فقال رضي الله عنه: والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. وأبو الدرداء رضوان الله عليه لعله قال ذلك في آخر أيامه، وذلك في أواخر خلافة عثمان رضوان الله عليه، في زمن الخلافة الراشدة، وفي أول القرون المفضلة، وفي وجود أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بقي منهم، في جو نظيف وبيئة شريفة، ومع ذلك للتغير النسبي، قال أبو الدرداء رضوان الله عليه ما قال. وهذا النص وهو عند البخاري في الصحيح عن صحابي من أجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقسم على ذلك لا يستثني: والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا، ما أعرف من أمة محمد شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. وهذا النص لو تناوله أحد الحمقى الغالين من الغلاة الفاجرين ولم يعلم أن أبا الدرداء قد قاله، لقال هذا لا يصدر إلا من تكفيري جلد، لأنه يقسم بالله رب العالمين لا يستثني، وتأتي النكرة في سياق النفي وهي دالة على العموم، ثم الذي أثبته بعد هو الاجتماع على الصلاة لا غير، فيقول: والله ما أعرف من أمة محمد شيئا إلا أنهم يصلون جميعا، أي إلا أنهم يصلون مجتمعين، وحذف المفعول وتقديره إلا أنهم يصلون الصلاة أو يصلون الصلوات جميعا، أي مجتمعين عليها في مساجد الله رب العالمين، فلم يثبت سوى هذا، ولكنه عربي قح، والذين يتناولون هذه النصوص يفهمونها في محلها وسياقاتها ولا يرمون الناس بالباطل. فها هنا أسلوب حصر: ما أعرف من أمة محمد شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي، ثم هذا الحصر: ما أعرف من أمة محمد شيئا إلا أنهم يصلون جميعا، على أنه حصر إضافي وليس بحصر حقيقي، فإن الخير كان أتم في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه في عصر الخلفاء الراشدين، وكان الخير أتم في عصر الخلفاء الراشدين منه بعد عصر الراشدين، وهكذا فالمسألة نسبية. فإذا عبر بالمبالغة على هذا النحو فلا يضيره، فهو عربي يتكلم العربية لقوم يفهمون العربية، لا للحمقى ولا للمغفلين ولا للغلاة المجرمين. فهذا حصر لو توقف المرء عنده ولم يعلم أنه صدر من هذا الصحابي الجليل لقال لا يصدر هذا إلا ممن يكفر الأمة وممن يسيء الظن بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى آخر المنظومة الفاجرة التي تعود عليها الغلاة الفاجرون المجرمون. ما علينا، التغير واقع، وهذا نص يدل عليه، وهو قول أبي الدرداء رضوان الله عليه، وقد دخل مغضبا غاضبا على أم الدرداء رضوان الله عليها فسألت: ما أغضبت؟ فقال رضي الله عنه: والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. فهذا هو الذي يعرفه من أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيعني بذلك أن تغيرا نسبيا قد طرأ على الأمور، ولا شك أن ذلك كان، فالتغير واقع لا محالة. الله رب العالمين سبحانه جعل التغير سنة من السنن الإلهية التي تصيب الخلق في الأرض، وقد أصاب التغير ما أصاب من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إن أنس رضوان الله عليه لا يقول: والله ما نفضنا أيدينا من تراب قبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وقد أنكرنا أنفسنا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبضه الله رب العالمين إليه. ولكن الله رب العالمين أبقى في الأمة ما تعتصم به من الزيغ والضلال، وأبقى الله رب العالمين الكتاب والسنة لهذه الأمة، فمن تمسك بذلك فإنه لا يضل ولا يزيغ، ولا يمكن أن ينحرف عن الجادة المستقيمة والمحجة البيضاء التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليها. فالحاصل أن التغيير واقع في هذه الأمة، وأن علاجه إنما يكون بالدين، وأن ذلك هو الإصلاح، والإصلاح لا يكون إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة. ومعلوم أن الله رب العالمين أرسل المرسلين أجمعين من أجل الدعوة إلى توحيده جل وعلا وصرف العبادة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. وكانت الأمم التي أرسلت إليها الرسل تعاني ما تعاني من الأمراض، مما يتعلق بمواقعة الفواحش والتطفيف في الكيل والإخسار في الميزان وما أشبه من تلك الأمراض التي لحقت بالأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانوا مشركين يعبدون الأوثان ولا يخلصون العبادة لله رب العالمين، ومع ذلك لما أرسل الله رب العالمين المرسلين أرسلهم أجمعين من أجل الدعوة إلى توحيده جل وعلا، وإلى الدعوة إلى صرف العبادة لوجهه الكريم. ولم يركز الأنبياء والمرسلون في بدء الدعوة إلا على هذا الأمر الكريم، فكلهم يقولون لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وجاء المرسلون أجمعون بالنفي والإثبات، بالدعوة إلى الإيمان بالله جل وعلا، والدعوة إلى الكفر بكل ما يعبد من دون الله رب العالمين. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فكلهم جاءوا بالنفي والإثبات، وبهما جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بد من الكفر بكل ما يعبد من دون الله جل وعلا، ولا بد من توحيد الله رب العالمين بصرف العبادة لوجهه الكريم. وهذا ما جاء به الأنبياء والمرسلون في دعوتهم لأممهم للالتزام بتوحيد ربهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا نفي وإثبات، وهي بعينها الكلمة الطيبة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففيها النفي والإثبات أيضا. لا إله إلا الله، فلا بد من الكفر بكل ما يعبد من دون الله رب العالمين، ولا بد من إثبات العبادة لله رب العالمين خالصة بتوحيد الله جل وعلا. ولا يمكن أن يفصل بين النفي والإثبات بحال، فأرسل الله رب العالمين المرسلين إلى أممهم يدعونهم إلى توحيده جل وعلا وإلى صرف العبادة لوجهه الكريم، ولم يركزوا على إصلاح اجتماعي ولا على إصلاح اقتصادي ولا على إصلاح سياسي، وإنما دعوا الناس إلى موضوع الإصلاح الأعظم، وهو ما خلق الله رب العالمين الخلق لأجله. وكل داع إلى الإصلاح لا يجعل هذا موضوعه وهدفه وما يريد أن يصل إليه، فإنه يكون مجانبا لمنهج الأنبياء والمرسلين، مخالفا لما دعا إليه المرسلون ومنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين داعيا إلى التوحيد وداعيا إلى نبذ الشرك، فدعا قومه إلى عبادة الله وحده وخلع ما يعبدون من الأوثان والأصنام والأنداب التي اتخذوها معبودات مع الله رب العالمين أو دونه. فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عبادة الله رب العالمين. فموضوع الإصلاح عند التغير إنما هو إصلاح العقيدة، وهو توحيد الله رب العالمين، وهو صرف العبادة لوجه الله الكريم. فهذا هو موضوع الإصلاح عند وقوع التغير. فإذا وقع التغير في الأمة فإن موضوع الإصلاح إنما هو إصلاح العقيدة، إصلاح العقيدة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحرف من حرف وغالط من غالط وشابها ما شابها من خرافات المخرفين ومن خزعبلات القبريين وغيرهم مما دخل على عقيدة الإسلام الصافية. فلا بد من إصلاح العقيدة لكي تكون كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا موضوع الإصلاح. إذا وقع التغير وهو واقع في الأمة لا محالة، فإن الإصلاح لا بد أن يكون منطلقه هذا، وهو إصلاح العقيدة، حتى تكون كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل من يحاول الإصلاح مجانبا لهذا الأمر الكبير ولا يجعله منطلقه في الإصلاح فإنه لا يكون آخذا بمنهج الأنبياء والمرسلين، ولا يكون سائرا على نهج النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله رب العالمين جعل أمر الدين قائما على أصلين كبيرين: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فتوحيد الله رب العالمين باتباع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بد من توحيد ربنا تبارك وتعالى، ولا بد أن يكون ذلك عن طريق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك فالوسيلة إلى الإصلاح وسبيل الوصول إلى نهجه وصراطه المستقيم لا يكون إلا بالعلم. وقد بوب البخاري في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، وجعل تحته قول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فلا بد من العلم بما يدعى إليه، وذلك لا يكون إلا بمعرفة دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبار، آثار وردت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نقلها الجهابذة وحررها العلماء الأثبات، وحفظها الله رب العالمين من التغير والزيادة والنقصان. فحفظ لنا ما أرسل به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بد من معرفة ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يدعى إليه. وإلا فإن الإنسان إذا دعا وهو جاهل بما يدعو إليه فإنه يخبط خبط عشواء ولا يدري سوداء من بيضاء، وإنما يخلط تخليطا. فلا بد من الوصول إلى العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل الدعوة إليها، فهي موضوع الإصلاح في كل مجتمع. إن الله رب العالمين أرسل نوحا إلى أقوام يعبدون غير الله رب العالمين، اتخذوا الأصنام معبودات جيلا من بعد جيل. وأرسل الله رب العالمين إبراهيم إلى أقوام يعبدون غير الله رب العالمين، وأرسل الله رب العالمين لوطا إلى أقوام يكفرون بالله رب العالمين ويواقعون الفواحش. أرسل الله رب العالمين الأنبياء والمرسلين إلى أقوامهم وعندهم من العلل النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ما عندهم، ولكن الأنبياء ينهجون نهجا واحدا، وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جميعهم إنما جاءوا بدعوة إلى إخلاص العبادة لله رب العالمين وتوحيد الله رب العالمين، ولم يلتفتوا إلى شيء سوى هذا بدءا. فلا بد من البدء به، إذ هو موضوع كل إصلاح، وكل صلاح وإصلاح يأتي بعد فإنما هو فرع على هذا الأصل الأصيل. أما إذا بدأ المرء بالفرع دون الأصل فإنه لا يمكن أن يكون مصيبا بحال، ولا بد أن إساءته تكون أكثر من إحسانه في كل حال. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكنه الله رب العالمين من الحكم بدين الله رب العالمين، فما مكن الله رب العالمين موسى عليه السلام من إقامة شرعه في أرضه، والله رب العالمين لم يمكن إبراهيم، ولم يمكن عيسى بن مريم، ولم يمكن نوحا عليه السلام على النحو الذي يظنه القوم. فهل كانوا مقصرين؟ حاشا لله رب العالمين. يدعو إلى توحيد الله رب العالمين وإخلاص العبادة لله رب العالمين، ونهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب معلوم لا يحتاج إلى تذكير إلا من باب قول الله رب العالمين: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإن العقيدة تتلقى من الكتاب والسنة الصحيحة، ومعلوم أن أهل السنة يأخذون بالأحاديث سواء كانت متواترة أم كانت آحادا في باب الاعتقاد، وأنهم لا يعارضون الوحي بالعقل أبدا، بل يسلمون للوحي المعصوم في باب الاعتقاد وفي كل حين وحال، يسلمون لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم يجانبون علم الكلام، لا يحبونه يذمونه ولا يقتربون منه، ويحمون الخلق من الوقوع في شيء منه ومن دنسه. أهل السنة والجماعة يتلقون الوحي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معصوما لا يتغير ولا يتبدل، من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يعارضون ما جاء من الوحي المعصوم بعقولهم ولا بأفكارهم ولا بآرائهم، وإنما يثبتون ما أثبت الله رب العالمين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بد من معرفة موضوع الإصلاح بدءا، وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر هذه العقيدة الصافية النقية التي ترك عليها الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يمكن أن نعرف ذلك إلا عن طريق العلم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فإن الداعي إلى الله رب العالمين بغير علم يفسد أكثر مما يصلح، ويكون فتنة على أقوام عياذا بالله وليادا من جنابه الرحيم. ومعلوم أن الإصلاح إنما يبدأ من الفرد، كما هو في جميع دعوات الأنبياء. لم يبدأ الإصلاح في دعوة من دعوات الأنبياء ولا في منهجهم صلى الله وسلم عليهم، لم يبدأ من المجتمع ولم يبدأ من الحكام، وإنما يبدأ الإصلاح من الأفراد. وعند النسائي وأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل عماد الدعوة على هذا النحو. ومعلوم أن في صلاح الفرد صلاح الأسرة، وفي صلاح الأسرة صلاح الحي، وفي صلاح الحي صلاح البلد، وفي صلاح البلد صلاح الدولة، وفي صلاح الدولة صلاح الأمة، وفي صلاح الأمة صلاح العالم. فيبدأ الأمر هكذا. وأما أن يجانب من يجانب منهج الأنبياء وما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في منهج الإصلاح فإنه لا يكون إلا متعسفا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا أن الداعي إلى الله رب العالمين على بصيرة، وهو الداعي إلى إصلاح المجتمع بالبدء بإصلاح العقيدة، لأن العقيدة إذا صلحت صلحت الحياة في سائر وجوهها، ولأن الفساد إنما يطرأ على الناس من خلل في اعتقاداتهم، فأما إذا منضبط اعتقادهم على الجادة المستقيمة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لا يمكن أن يقع من الإنسان ما يريد، وإن وقع ذلك على سبيل الندرة أو غلبة الشهوة شهوة النفس على المرء فإنه سرعان ما يؤوب إلى دين الله رب العالمين تائبا منيبا مستغفرا مع رد الحقوق إلى أصحابها. ولأن الناس إنما يلزمون بدءا بأن يوحدوا الله رب العالمين وأن يعبدوا الله رب العالمين وحده، وأن لا يصرفوا شيئا من أمور العبادة لغير الله رب العالمين. ولأن الإنسان إذا اعتقد الاعتقاد الصحيح الذي أرسل الله رب العالمين به نبيه صلى الله عليه وسلم كان عبدا كما أراد الله أن يكون، وإذا كان الإنسان عبدا كما أراد الله رب العالمين أن يكون فلن يتكلم إلا كما يتكلم العبد، ولن يتحرك إلا كما يتحرك العبد، ولا يمكن أن يأتي في نفسه نزع من نوازع الشر، وهو يعلم أن سيده ومولاه آخذ بناصيته، وأنه مطلع عليه وهو البصير، وأنه سامع كلامه وهو السميع، وأنه خبير بما يهجس في ضميره وهو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو اللطيف الخبير. إذا حقق المرء هذا الأمر وهو توحيد الله تبارك وتعالى فإن الأمر يستقيم معه في حركة حياته، في قلبه، في إيمانه واعتقاده، في مطعمه ومشربه، في كسبه وسعيه، في لفظه ومنطقه، في بصره وسمعه، في حركة جوارحه، في قصده، في سعيه، في منتهى أمره، وهو أن إلى الله المنتهى، فيعلم أنه سيموت وسيعرض على رب الأرض والسماوات، وحينئذ تستقيم الحياة. وهو يعلم أنه إن لم تطله يد معاقبة على جرم يجترمه، إذ غاب عن أعين الناظرين فإن الله رب العالمين يراه، وإن ذلك يخيد عليه في صحيفة سيئاته وأنه محاسب عليه، فمعه من لا يغيب عنه. وإذا استقامت العقيدة على هذا النحو بمعرفة الله رب العالمين بأسمائه وصفاته وصرف العبادة لوجهه تعالى وحده وعدم الإشراك بالله رب العالمين في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، فإن الحياة في جملتها تستقيم على الجادة. وإذا وقع شيء جاء شرع الله رب العالمين ليؤاخذ من خالف ثم ليقيمه على الجادة مطهرا له بمواقعة الحد ووقوعه عليه، وزجرا للآخرين، زجرا للمجتمع، ليظل المجتمع محافظا على نظافته. موضوع الإصلاح هو توحيد الله رب العالمين وصرف العبادة لوجهه الكريم، وكل داع إلى الإصلاح لا يدعو بدءا إلى هذا الأمر الكبير، فهذا رجل صاحب هوى، وهذا رجل إما أن يكون جاهلا، وإما أن يكون مغفلا، وإما أن يكون مأجورا لإفساد المسلمين، مسلطا على عقائدهم ومصيرهم ومستقبلهم. وأما ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو الحق والهدى وهو السراج المنير. ثم المرء إذا كان داعيا إلى الله رب العالمين فعليه، والدعوة إلى التوحيد والسنة والنهي عن الشرك والبدعة كل ذلك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، الدعوة إلى السنة والنهي عن البدعة أمر بمعروف ونهي عن منكر، وهذا من أجل العبادات لله تبارك وتعالى. ومعلوم أن العبادة لكي تكون مقبولة عند الله رب العالمين فينبغي أن تكون خالصة وأن تكون صوابا، فلا بد أن تكون لله رب العالمين خالصة وأن تكون على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالدعوة إلى الإصلاح دعوة إلى الأخذ بالتوحيد ونبذ الشرك، وهذا أمر بمعروف ونهي عن منكر. الدعوة إلى الإصلاح دعوة إلى السنة وإلى نبذ البدعة، وهذا أمر بمعروف ونهي عن منكر. فينبغي أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خالصا لله رب العالمين وحده، لا لشيء ولا لغرض ولا لأحد ولا لمنهج سوى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ هو الذي يفضي إلى جادة الإخلاص لله رب العالمين. وينبغي أن يكون مع ذلك على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالآمر الناهي ينبغي أن يكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، وأن يكون رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، وأن يكون حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. فالعلم قبل الأمر والنهي، والرفق مع الأمر والنهي، والحلم بعد الأمر والنهي. فلا بد من العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالعلم قبل القول والعمل، فلا بد أن يكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، وإلا فإن لم يكن كذلك فإنه يكون أحيانا آمرا بمنكر ناهيا عن معروف، جاهل لا يدري ما يخرج من رأسه، يأمر بالبدعة وينهى عن السنة ويحسب أنه على شيء. فلا بد من العلم أولا، أن يكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، ثم لا بد أن يكون رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، وإلا كان مريدا لتحصيل ما لم يؤت الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ممتنع. لا يمكن أن يحصل أحد ما لم يحصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يؤتى أحد ما لم يؤتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا لنبيه الكريم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو صلى الله عليه وسلم ليس بفظ ولا بغليظ القلب ولا سخاب في الأسواق كما هو نعته في كتب أهل الكتاب قبل بعثته صلى الله عليه وسلم بدهور صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا وصفه. ومع ذلك فإن أقواما يريدون أن يتحصلوا على ما لم يتحصل عليه المأمون صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون. إن الله تبارك وتعالى أخبر نبيه بهذا القول الشريف: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكيف يروم داع إلى الله رب العالمين يجانب الرفق ويجعله جانبا، ويواقع الغلظة والفظاظة والشدة فيجعل ذلك رائدة، ثم يريد أن يحصل شيئا وقد يعجب من انفضاض الناس عنه، وما ذلك إلا لأنه جانب ما كان عليه سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ومعلوم أن المجتمعات الإسلامية قد وقع فيها ما وقع من الاختلاف والاختلاط، وفي فترات ضعفها الأخيرة تسلط عليها أعداؤها من كل صوب، وأدخلت فيها العقائد الفاسدة المنحرفة. وقد تجد الرجل ينتمي إلى حزب يدعو إلى الكفر، وأما هو فلا يدري ما عليه القوم الذين انتمى إلى حزبه. كثير من الغفلة، وكثير من السذاجة، وكثير من الجهل، وكثير من الضلال يدخل على كثير من الأخوان، والمسائل غير محررة. وكثير من علماء السوء يزينون الباطل ويبهرجون كل سوء حتى تشتبه الأمور على الخلائق ولا يعرف المسلم أين يسير. فالداعي إلى الله رب العالمين على نهج النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بموضوع الإصلاح الأعظم الذي لأجله خلق الله الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبها أرسل الله رب العالمين المرسلين أجمعين كلهم يدعون أقوامهم إلى توحيد الله رب العالمين ونبذ الشرك وخلع الأوثان المعبودة من دون الله رب العالمين. لأجلها خلق الله الخلق، فكل داع إلى الله رب العالمين لا يجعل الموضوع موضوعه ولا يدعو إليه، يجانبه، بل يهون من أمره، بل ربما ازدرى من يدعو إليه. كل داع لا يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يمكن أن يكون على شيء. فإن خير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل الهدى في اتباعه، والفلاح منوط باتباعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أن الهدى والهداية في طاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل من لم يدعو إلى ما دعا إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس على شيء، وإفساده أكثر من إصلاحه. وهو إن كان لا يدري فتلك مصيبة، وإن كان يدري فالمصيبة أعظم. إن كان يدري ما يصنع فهذا ضال مضل، وإن كان لا يدري فإن هذا الذي هو في هذا الضلال المكين لا يريد الإضلال وإن أضل، فهو مضل أيضا. فلا بد من البدء بما بدأ به رسول الله، وهو بعينه ما بدأ به إخوانه المرسلون أجمعوا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم لا بد أن يبدأ المرء بما ينبغي أن يبدأ به، فالإصلاح يبدأ بالفرد، ثم ما تزال الدوائر تنداح حتى تصل إلى الغاية. تماما كما تلقي الحجر في الغدير فيصنع دائرة ما تزال تنداح متسعة حتى تصل الشطآن، فكذلك والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعوة إلى التوحيد وحده. ومعلوم أنه في بدء الأمر كان الإسلام يقوم في الأرض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورجل وامرأة وصبي وعبد. فأما الرجل فأبو بكر، وأما المرأة فخديجة، وأما الصبي فعلي، وأما العبد فزيد بن حارثة رضوان الله عليهم أجمعين. ثم ما زال الأمر في اتساعه حتى بلغ المدى وعم الأرض القديمة كلها، والحمد لله رب العالمين. ثم لابد أن يكون الداعي إلى الله رب العالمين إلى منهج الإصلاح الأكبر، وهو توحيد الله رب العالمين ونبذ الشرك، لابد أن يكون عالما بما يدعو إليه، عالما بما ينهى عنه، ولابد أن يكون رفيقا فيما يدعو إليه، رفيقا فيما ينهى عنه. ومعلوم أن كل داع إلى خير، وأن كل آمر بمعروف، وأن كل ناهي عن منكر لابد أن يؤذى، وهذا هو الذي يحدث في الغالب أو في الأغلب، فالقاعدة أغلبية. فلابد من أذى يصيب الآمر الناهي، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعقب التواصي بالحق بالتواصي بالصبر، لأنه عند التواصي بالحق لابد أن يقع شيء، أن يقع شيء من الأذى، فوصى بالصبر بعد أن وصى بالتواصي بالحق. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ولابد أن يصيبك الأذى واصبر على ما أصابك. فلابد أن يكون الداعي إلى السنة الناهي عن البدعة، أن يكون الداعي إلى التوحيد الناهي عن الشرك، لابد أن يكون الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه، لأنه لابد أن يصيبه شيء، فعليه أن يصبر وأن يحلم كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل، وكما علمنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته القولية وفي سنته العملية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله رب العالمين أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن دين الله تبارك وتعالى محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، لا يطرأ عليه خلل فلا تلحقه زيادة ولا يقع فيه نقصان، وإنما حفظه الله رب العالمين وتولى حفظه، لأنه الدين الخاتم الذي جاء به النبي الخاتم الذي لا نبي بعده، وهو الدين الذي رضيه الله تبارك وتعالى للخلق في الأرض، دين الإسلام العظيم. والدين العام هو ما أرسل الله رب العالمين به جميع المرسلين، كلهم جاءوا بالدعوة إلى الإسلام، إلى الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد، والانقياد لله تبارك وتعالى بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. جميع المرسلين جاءوا بهذا الأصل الكبير، جميع المرسلين بدأوا الإصلاح في الأرض بعد أن أفسدها المجرمون المشركون الكافرون، بدأ جميع المرسلين الإصلاح والدعوة إلى الإصلاح في الأرض بالدعوة إلى التوحيد، توحيد الله رب العالمين، وصرف جميع أنواع العبادة الباطنة والظاهرة القلبية واللسانية وعبادات الجوارح لله رب العالمين وحده. ودين ربنا تبارك وتعالى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإسلام العام وبالشرائع التي شرعها الله رب العالمين لرسوله وأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم محفوظة لا يلحقها تغيير ولا تبديل ولا يعتورها زيادة ولا نقصان، ولكن قد دخل على دين الله رب العالمين ما دخل، وتربى على ذلك من تربى، ونشأت أجيال، وهذه الأجيال في جملتها تحب الخير وتنتمي إلى الدين ولا تحارب سنة سيد المرسلين، فهذا ما عليه المسلمون في عمومهم، ينطون على الخير، يحبون الشرع، ويخطئون مع ذلك إلا من رحم الله السبيل، لأن الدين ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد وقع كثير من الخلط في كثير من الأذهان، حتى عند كثير ممن ينتمون إلى العلم وينتسبون إليه، لأن دين الله تبارك وتعالى هو ما تلقي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما ما أدخلته العقول بعد، وأما ما طرأ على المسلمين في عقائدهم أو في عباداتهم مما ترجموه من منطق وفلسفة اليونان أو من تصوف الهنود والفرس أو ما أشبه من نفايات الأمم في عباداتها وعقائدها، فكل هذا ليس من دين الله رب العالمين. وكثير من الشبيبة المسلمة لا تدري ما كان عليه الحال، ما كان عليه حال العالم قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أوجز لنا ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه قبل البعثة نظر الله رب العالمين إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب في الديارات والصوانع والبيع، وهؤلاء كانوا يعبدون الله رب العالمين على ما أرسل به الأنبياء، لا يبتدعون، ينتظرون مقدم النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانوا على الحنيفية ينتظرون مقدم خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فواقع العالم وحاله قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان على هذا النحو الموصوف، نظر الله إليهم إلى عربهم وعجبهم فمقتهم، والمقت أشد البغض، إلا بقايا من أهل الكتاب على ما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في الأرض ما فيها من مدنيات قائمة وعلوم عقلية زاخرة، وكانت الأرض تموج بمعارف الإنسان التي حاد بها عن منهج الوحي المعصوم، لم يكن الناس متدنين في مدنياتهم، بل كانت لهم مدنياتهم وكانت قوية على ما هو موصوف. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا في أمة أمية، والصحابة كانوا قبل البعثة يعبدون الأصنام، لا يوحدون الله ولا يعرفون الله بأسمائه وصفاته، فأرسل الله رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إليه معرفا الخلق به، فدلهم على الصراط المستقيم. ألم يكن عندهم قبل من عقائدهم ما عندهم، ومن معارفهم ما لديهم، ومما حصلوه من خبراتهم ما حصلوه، كان عندهم، كانت لهم معارفهم وكانت لهم علومهم، وإن كانت عند العرب ساذجة على نحو من الأنحاء كانت قريبة من الفطرة، وأما سائر الأمم مما قد تحضر من الناس ومن تحضر منهم فكانت عندهم معارفهم، ولكن من أراد أن يدخل دين الله تبارك وتعالى فليخلع على عتبته تصوراته وأوهامه وما لديه قبل من اعتقاد وفكر وفلسفة ونظر في الكون وفي النفس الإنسانية وما أشبه، وعليه أن يسلم زمام القلب للشرع، فأنا وجهه الشرع توجه، وأنا سار به سار، لا يستعصي على شرع في قياد ولا في زمام ولا ينازعه في مقادة، بل يسلم للشرع الأغاضي. وكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، خلعوا ما كان عندهم وكان عندهم ما عندهم، ونبذوا ذلك كله وانسلخوا منه وهم يدخلون الإسلام العظيم، فجعلوا ذلك كله على عتبته، ودخلوا المسلمين قلوبهم وأرواحهم وأزمة قلوبهم للشرع الأغر يأمرهم الله رب العالمين فيمتثلون، ويرشدهم النبي الكريم فيهتدون رضوان الله عليهم أجمعين. ولا يمكن أن يكون من أهل السنة والجماعة ولا أن يكون على منهاج النبوة من ينازع الوحي المعصوم، لا لا يكون، وإنما يكون كذلك على المنهاج منهاج النبوة من أهل السنة إذا أسلم زمام القلب للشرع وكان عند الأمر والنهي ممتثلا ومجانبا، ممتثلا للأمر مجانبا لما نهي عنه. فإذا كان ذلك كذلك فهذا هو المسلم حقا. وأما المنازع الذي ينازع الشرع، ينازع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء به من الوحيين كتابا وسنة، فأي شيء هو؟ الله المستعان. وإذن فلا بد من إسلام القلب والاستسلام لله رب العالمين فيما أرسل به نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اخلع تصوراتك الأولى، انض عنك ثياب الوهم متجللا لله رب العالمين ولشمس الحقيقة مطع الرضا. إن أردت أن تسعد دنيا وآخرة فانبذ ما هنالك هنالك، وأقبل على ربك تبارك وتعالى مستسلما ومسلما، وأقبل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطيعا وعند الأمر والنهي خاشعا. وهذه هي العقدة التي يعاني منها المسلمون اليوم، ينازع من ينازع في دين الله رب العالمين بجهل، لأن الأمر لما حدث فيه الانفصال بين التعليم الديني والتعليم المدني كما صنع دلو ونفذ كروما ووقع ما وقع، وصار عندنا تعليم مدني يوازي التعليم الشرعي، ثم ما زالت الهوة بينهما تتسع، ظن أقوام أنهم إذا عرفوا من أمور الدنيا شيئا فهم على الشرع قادرون وأنهم علماء بالقوة في دين الله رب العالمين، والواحد منهم أضل من حمار أهله، يحمل ما يحمل من علم في أمور المادة وهو أضل من حمار أهله مرة ثانية، لا يدري شيئا، لا يعرف كيف يستنجي، والواحد منهم في أمور الدنيا يضع الدينار على ظفره فيخبرك بوزنه وجودته ولا يحسن يستنجي. فظن هؤلاء الذين انشعب بهم الطريق فصاروا في علوم الدنيا إلى ما صاروا إليه، وغيبوا عن معرفة الدين الأعز والشرع الأغر، ظنوا أنهم ما داموا قد أفلحوا في هذا فهم في هذا أيضا مفلحون، وخسئوا بهذا طريقه كما لهذا طريقه. وهل تعلم من تعلم منهم ما تعلم من أمور الحياة والمادة إلا بالتدرج شيئا فشيئا على شيوخه، يقوم حينا فحينا ويزجر حينا بعد حين، ويخالط الحذاق من أهل الصنعة حتى يصير إلى ما يصير من إجادة؟ هل وصل إلى ما وصل إليه إلا بذلك؟ ولكن وحده علم الشرع يدخل عليه من يدخل بخرافاته وخزعبلاته. ومعلوم أن المجتمع الإسلامي في عمومه لما تسلط عليه أعداؤه وأدخلوا عليه الباطل والخنا وترجمت المسرحيات والروايات وانتشرت الصور الخليعة، ثم بعد ذلك كان ما كان من عري وفجور، لما دخل على المسلمين ما دخل من هذا صارت عندهم تصورات لدين الله رب العالمين. ولذلك تجد بعض من المنهزمين نفسيا من يقول لك التمثيل الإسلامي والرقص الإسلامي والمايوه الإسلامي والعري الإسلامي لا بأس. فكل هذا يقول كيف؟ عد إلى النبع الأول، أمتهوكون أنتم فيها؟ أمتحيرون فيما جاءكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى الإصلاح، يدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك؟ هي دعوة رسول الله ودعوة المرسلين ومنهاج النبوة ومنهج الأنبياء والمرسلين أجمعين. هذا أولا، تبدأ الدعوة بالفرد ثم ما تزال تنداح الدوائر حتى تبلغ المدى، ثم لا تكون إلا بالعلم قبل القول والعمل. وكان المحتسبون قديما يعزرون من اجترأ على الكلام في دين الله من غير تأهل، واليوم كل من ملك لسانا صار عالما بل مفتيا بل شيخا للإسلام العظيم. لا بأس، هذا عندهم لا شيء فيه. فلا بد من العلم قبل القول والعمل، ولا بد أن يكون هذا العلم الذي هو الكتاب والسنة مقيدا بذلك الخير بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وإلا فالكل يدعي الكتاب والسنة. حتى الخرافيون يقولون الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، المجرمون يقولون الكتاب والسنة، بل إن العلمانيين أحيانا يقولون الكتاب والسنة، بل إن الشيوعيين يقولون أحيانا الكتاب والسنة. أي شيء هذا؟ لابد أن يكون الكتاب على مراد الكتاب، على مراد ربنا جل وعلا، على المراد منه من كتابه جل وعلا. فنأخذ القرآن على مراد من تكلم به، ونأخذ السنة على مراد من نطق بها. فالكتاب على مراد الله والسنة على مراد رسول الله، وإلا فهو الهوى وهي البدعة وهو الضلال المبين، والأمر قريب من قريب. على عتبة الإسلام العظيم تخلع التصورات وتنضى عن الجسد ثياب الزعبلات وخرافات القرون وحكايات العجائز، ثم تأخذ بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ثم يكون المصلح الداعي، يكون الآمر الناهي، آخذا بالعلم والرفق والحلم، يتوكل على الله رب العالمين، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.